المستثمرين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات في هذا المجلس العلمي الثاني. أسأل الله عز وجل لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. الله، توقفنا عند قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. بعد أن ذكر المقدمة وقلنا بأنه بدأها بالبسملة ثم بخطبة الحاجة ثم بيّن سبب التأليف العام وسبب التأليف الخاص المتعلق بالسائل والمسؤول عنه، ثم بيّن موضوع هذه الرسالة المتضمن لهذين الأصلين، بيان تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، ثم ذكر الفرق بين هذين الأصلين، ثم ذكر الواجب في كل واحد من هذين الأصلين، ثم تضمنهما لأنواع التوحيد، وذكر الدليل على ذلك سورة الإخلاص ومواطن القراءة بهما. ولهذا حري بالمسلم إذا قرأ هاتين السورتين، سورة الإخلاص وسورة الكافرون، في سنة الفجر وسنة المغرب وركعتي الطواف وفي الوتر، أن يستحضر المعاني العظيمة في هاتين السورتين. انتقل بعد ذلك إلى بيان الأصل الأول. الرسالة مكونة من مقدمة ثم تحقيق الأسماء والصفات وهو الأصل الأول، ثم الأصل الثاني. والأصل الأول استغرق معه ثلثي الكتاب في النسخة التي بين أيدي الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات من صفحة 6 وحتى صفحة 164، استغرقت أكثر من ثلثي الكتاب في بيان الأصل الأول. وهذا الأصل الأول أيضا جعل له مقدمة تأصيل وتقعيد، ثم أشار إلى طرائق الزائغين ورد عليهم بأدلة عقلية، ثم رد عليهم بدليلين عقليين ودليلين ومثالين، ثم رد عليهم بسبع قواعد وهي تتضمن التأصيل والكشف للشبهة التي أثيرت حول تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. قال: فأما الأول، أي الموضوع الأول والأصل الأول، وهو التوحيد في الصفات. هنا لاحظ، قال التوحيد في الصفات، معناه أن ما ذكره في المقدمة من قوله الكلام في التوحيد والصفات قصد به عطف الخاص على العام، لأنه قال هنا التوحيد في الصفات، وقلنا أنه لم يذكر الأسماء لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ولأن الخلاف في الصفات أقوى من الخلاف في باب الأسماء. قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب. ما معنى الأصل؟ الأصل في كتب أهل العلم يطلق ويراد به أشياء كثيرة. يراد بالأصل الحكم، ويراد به الدليل، ويراد به القاعدة، ويراد به الأصل الذي يقاس عليه، كما في باب القياس يقال هذا فرع وهذا أصل، وهذا أصل، فيلحق الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهما. هذا في باب القياس. فالسياق هو الذي يحدد المراد إذا قيل الأصل في كتب أهل العلم. هنا قال فالأصل في هذا الباب ماذا؟ بمعنى الحكم الواجب أو القاعدة، القاعدة في هذا في تحقيق هذا الباب هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. لاحظ أنه أعاد ما ذكره في المقدمة من جهة الواجب. في المقدمة قال وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، هذا الواجب وهو الأصل في تحقيق هذا الباب. هنا قد يقول قائل ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء، ويقال أنه ذكر الصفات لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ولهذا ذكر الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله. قد يقول قائل ذكر الإثبات والنفي، ما ورد إثباته نثبته وما ورد نفيه ننفي، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات هذا سيبين الموقف منه في يظهر في القاعدة الأولى، سيذكرها في القاعدة في القاعدة والقاعدة الثانية كذلك، ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات سيذكر حكمه في القاعدة الثانية. إذن بالنسبة للمسلم وتحقيقه لهذا الأصل، ما ورد الشرع بإثباته من الأسماء والصفات يثبته، وما ورد نفيه ينفي، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات هذا له حكم آخر وهو التوقف في اللفظ لا نفيا ولا إثباتا، والاستفسار في المعنى. قال طبعا وهذا أيضا سيأتي توضيحه في القواعد، هذا الأصل الذي ذكره في المقدمة ثم ذكره هنا ثم سيعيده من باب التأكيد سيذكره في القواعد كذلك. نعم قال قال رحمه الله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. لما ذكر الأصل في هذا الباب الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة بين الضوابط لهذا الإثبات والضوابط لهذا النفي، لأنه يعني قال أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، يعني ما دل عليه الكتاب والسنة في النفي والإثبات. قد يقول قائل هل هذا النفي نفيا مطلقا وهل هذا الإثبات إثبات مطلق أو له ضوابط؟ هنا ذكر ماذا؟ الضوابط التي عليها سلف الأمة وأئمتها، وذكره للسلف هو ذكر للمصدر الثالث من مصادر العقيدة التي تعتمد على الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مبني على ماذا؟ على فهم السلف، فهم الدليل الذي فهم السلف، وفهم السلف هو التفسير والتطبيق العملي لفهم الآيات والأحاديث. لذلك في آخر هذه الرسالة ذكر في صفحة 236 الثناء على السابقين الأولين الذين هم السلف، لأنه إذا قيل السلف فمصطلح السلف له إطلاقان، إطلاق وصفي وإطلاق زمني. الإطلاق الوصفي هم كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أبواب الاعتقاد وجميع أبواب الدين قولا وعملا واعتقادا ومنهجا، فيقال مذهب السلف أي على طريقتهم، وهذا الوصف يصدق على كل من سلك هذا المنهج في أي زمان كان وأي مكان كان. الإطلاق الزمني فيقصد بالسلف السابقين الأولين، فيدخل ذلك الصحابة ومن تبعهم من كبار التابعين وأئمة الدين، وهذا هو المقصود هنا. وفهمهم فهمهم هو التطبيق التطبيق العملي والتفسير لأدلة الكتاب والسنة، لأنه قد يأتي من المتأخر من يحتج بأدلة الكتاب والسنة ولكن قد يفسرها على غير طريقة السلف ومنهج السلف. وهؤلاء هم السابقون الأولون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة من هم؟ صفهم لنا يا رسول الله. ماذا قال؟ هم من عليه وأصحابي، أي من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. ميز صفة الفرقة الناجية بأنها من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، وهذه هي طريقة السلف. وقد علم، وهو بيان المصدر الثاني، أن طريقة السلف سلف الأمة وأئمتها. عطف الأئمة على السلف هو من باب عطف الخاص على العام، لأن هؤلاء الأئمة من الصحابة وكبار التابعين وأئمة الدين هم من السلف، ولقبوا بالأئمة لأنهم يقتدى بهم في الدين، فهم الأئمة في الاقتداء. الأئمة في العلم يدخل في ذلك الصحابة عموما، ويدخل في ذلك أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ونحوهم، يدخل في ذلك أئمة الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن العجب أن تجد في العصور المتأخرة من ينتسب إلى هؤلاء الأئمة في الفقه ويخالفهم في الاعتقاد. وهذا من العجب، أنه في الفقه ينتسب للشافعي وفي العقيدة على غير طريقة الشافعي، في الفقه ينتسب لمالك وفي العقيدة على غير طريقة مالك. وهذا من العجب ومن الأمور التي يرد بها على هؤلاء الأتباع الذين يقتدون بهؤلاء الأئمة في الفقه ويقلدونهم ثم يخالفونهم في المعتقد. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته أي الله عز وجل من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. إذن الإثبات له شروط والنفي له شروط. فهو أجمل في المقدمة وأجمل في الأصل هنا، ثم ذكر الضوابط والشروط لهذا الإثبات وهذا النفي. فهم يثبتون ولكن بضوابط، وهم ينفون ولكن بضوابط. فيثبتون إثباتا من غير تمثيل، وينزهون تنزيها من غير تعطيل. لا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل، ولا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، بل هم وسط حسنة بين سيئة. ضوابط الإثبات من غير تكييف، والتكييف هو بيان الكيفية، بيان الكون، وبيان كنه الشيء لا يكون إلا بمشاهدته ورؤيته أو بمشاهدة المثيل والنظير، وهذا متعذر بحق الرب تبارك وتعالى فلا ند له. هل إذا قالوا من غير تكييف ينفون الكيفية أو ينفون العلم بالكيفية؟ العلم أي ينفون العلم، أما الصفات لا كيفية، لا يعلمها إلا الله. فالنفي هنا هو نفي للعلم بالكيفية، وليس هو نفي للكيفية، بل لها كيف يليق بالرب تبارك وتعالى. وأهل العلم يقولون التكييف محرم، سواء كان بخيالات العقول يتخيل بعقله أو بقلبه، أو كان بتقريرات اللسان، أو كان بتحرير البيان، فكله تدخل في التكييف والتمثيل والتشبيه المحرم. سواء كان يتخيل يتصور في عقله يقول الله ليس كمثله شيء والعقول قاصرة، أو كان يعبر ذلك بكلامه، أو يحرر ذلك بكتابته، فكل ذلك محرم. فالتكييف لا يجوز، لا في خيالات العقول واعتقادات القلوب، ولا في أقوال اللسان، ولا في تحرير البيان، ولا تمثيل. والتمثيل يعبر عنه أحيانا بالتشبيه، وقيل بينهما فرق، الذي نفاه الله في كتابه هو التمثيل، وهو المساواة من كل وجه. كذلك التشبيه وهو مماثلة من وجه دون وجه، الذي جاء التعبير به في الكتاب هو نفي التمثيل. لا، مع ذلك أهل العلم أيضا ينفون التشبيه الذي يكون أحيانا في بعض الصفات، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ومن غير تحريف، والتحريف يكون للأدلة، إما تحريف لألفاظها وهذا نادر وقليل، أو يكون تحريف للمعاني. لا يوجد في الأمة من يصرح بالتحريف، يعني هذا أمر شنيع. المعطلة ماذا يسمون ذلك؟ يسمونه تأويل، من باب التلبيس على العامة واستخدام الألفاظ التي تستعمل استعمالات صحيحة واستعمالات خاطئة. فلا يوجد من يصرح بالتحريف، إنما يعبرون عنه بالتأويل، وحقيقته هو التحريف، والغالب هو تحريف المعنى، مثل تحريف المجيء، مجيء الرب إلى مجيء ملك، تحريف نزول الرب إلى نزول الرحمة، ولا تعطيل. والتعطيل عام، فالتعطيل الذي هو التجريد والتخلية أيضا لا يسمونه تعطيل، يسمونه ماذا؟ تفويض، بمعنى أنها أدلة لا معنى لها أو صفات لا معنى لها. والتعطيل إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، لازم من التعطيل التحريف. نعم، المحرف قد عطل، فالذي فسر المجيء بمجيء ملك هو عطل الصفة ثم حرف المعنى. أما المعطل هو ينفي المجيء تماما ولا يثبت شيئا، ولهذا يقال كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. الشاهد من هذا أن السلف والأئمة يثبتون بهذه الضوابط، يثبتون الصفات من غير تكييف لها، كما ورد عن الإمام مالك أنه قال الكيف مجهول، ولا تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء، ولا تحريف لألفاظها ولا لمعانيها، ولا تعطيل الذي يسميه المعطل يسمونه التفويض، ويزعمون أنه طريقة السلف، وقد كذبوا على السلف، فإن السلف يفهمون المعاني ولكنهم يفوضون الكيفيات، يفوضون الكيف، يقول الكيف مجهول والاستواء معلوم. هذا في باب الإثبات. قال وكذلك في باب النفي، ما ضوابط النفي، ما شروط النفي؟ قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. هل هذا النفي نفي محض؟ الجواب سيأتي بأن هذا النفي يتضمن إثبات ضده من صفات الكمال، ولهذا قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، أي أنه نفي يتضمن الكمال، كمال لله تبارك وتعالى، من غير إلحاد. والإلحاد هو الميل، وإن كان في عصرنا يطلق الإلحاد على الكفر والجحود، فيقال ملاحدة من ينكرون وجود الخالق عز وجل، لكن في مصطلح السلف الإلحاد أوسع، فيطلق على من أنكر وجود الخالق، ويطلق على الميل عن الحق إما في الأسماء أو في الآيات. ولهذا قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد في الأسماء أنواع كثيرة، يدخل فيها الأصناف التي ذكرها، التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، أو يسمى الرب تبارك وتعالى بما لم يسمي بنفسه، فأنواعه كثيرة، وهو الميل في باب الأسماء والصفات عن الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى، وله صور كثيرة. قال ولا في آياته، الإلحاد في الآيات، الآيات نوعان، هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية. الإلحاد في الآيات الكونية إما بنسبتها إلى غير الله تبارك وتعالى، أو زعم شريك مع الله تبارك وتعالى في خلقها، أو زعم أنها خلقت من غير حكمة إلى غير ذلك. والإلحاد في الآيات الشرعية التي آيات القرآن والأوامر والنواهي يكون بتكذيبها، يكون بتبديلها، يكون بالاستهزاء بها. فالمقصود أن الإلحاد في الأسماء أنواع وصور كثيرة، الإلحاد في الآيات الكونية أيضا أنواع وصور كثيرة، الإلحاد في الآيات الشرعية أنواع وصور كثيرة، كلها يجمعها الميل عن الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات وفي آياته الكونية وفي آياته الشرعية. ثم ذكر الدليل على تحريم الإلحاد في الأسماء وعلى تحريم الإلحاد في آياته تبارك وتعالى، فيشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. نعم، قال رحمه الله: فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم، إذن هاتان الآيتان فيهما دليل على تحريم الإلحاد في الأسماء والصفات وعلى تحريم الإلحاد في آيات الله. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاه بها نوع من أنواع العبادة، إما توسل بأسمائه وصفاته أو تعبد الله عز وجل بآثارها. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم توعدهم بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. والآية الثانية في تحريم الإلحاد في الآيات، وهو يشمل أيضا الآيات الكونية والشرعية: إن الذين يلحدون في آيات لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا فيه تهديد ووعيد لمن يلحدون في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. نعم، قال رحمه الله: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ذكر هنا ميزات طريقة السلف بعد أن ذكر الأصل في باب الأسماء والصفات، ذكر طريقة السلف في ضوابط الإثبات وضوابط النفي، ثم ميزات هذا الطريق وهذا المنهج، وهو الصراط المستقيم، وهو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، بل دلت عليه الفطرة السليمة والعقل السليم. قال: فطريقتهم منهجهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. ولذلك من العجب أنك تجد من المتأخرين من يدعي كذبا وزورا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. هذا من الكذب. كيف يكون الحيارة التائهين الذين هم اعترفوا بالحيرة والشك والاضطراب وندموا في آخر حياتهم، ندم الجويني وندم الأشعري وندم الرازي وندم الغزالي، يجعلون طريقة هؤلاء الحيارة أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ هذا من الضلال، وهذه من الشبه التي أشار لها الشيخ في المقدمة التي يريدها هؤلاء. فالطريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، ولهذا امتازت طريقتهم بهذه الميزة. قال: فطريقتهم منهجهم في هذا الباب تتضمن إثبات الأسماء والصفات. لاحظ هنا ذكر ماذا؟ الأسماء. ذكر الأسماء، معنى ذلك أنه لم يهملها فيما سبق، إنما هي تدخل مع الصفات، لأنه ما من اسم إلا يتضمن صفة. قال: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة، بمعنى أن هذا الإثبات مشروط وهذا النفي مشروط، هذا الإثبات بضوابط وقيود وهذا النفي بضوابط وقيود. إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، وما من باب من أبواب الدين إلا وتجد فيه الغالي والجافي. إثباتا بلا تشبيه، لاحظ هنا استخدم التشبيه، لأن هذا هو المصطلح السائد والذي يعبرون في كتبه، وإن كان هو في الواسطية عبر بالتمثيل وذكر أن هذا هو الذي نفاه الله عز وجل في كتابه، وأنه ما من شيء بينهم شبه، لكن أحيانا يطلق التشبيه ويراد به التمثيل، ولهذا عبر به هنا. قال: مع نفي مماثلة المخلوقات، والتشبيه قد يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، يعني لا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل والتشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، ولا يغلون في التنزيه إلى حد ماذا؟ التعطيل والتحريف، بل هم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ هنا في هذه الآية من سورة الشورى جمع الله بين النفي والإثبات، وهذه حقيقة التوحيد، لو تأمل الإخوة والأخوات المشاهدون أن كلمة التوحيد تتكون من ركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهما: النفي والإثبات. نفي العبودية عما سوى الله، وإثبات العبودية لله، لأن النفي المحض وحده ليس بتوحيد، والإثبات من غير نفي الشريك قد يكون فيه شرك ما لم ينفي الشريك، والتوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. هنا أيضا ليس كمثل شيء، والنفي هنا مجمل والإثبات مفصل جمع بينهم، لا يتحقق. ولهذا لا يمكن أن يتحقق التوحيد في هذا الباب إلا بالنفي والإثبات كما بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. النفي هنا نفي للمثيل، ولكن لا يصل لحد التعطيل، وإثبات الصفات ولكن لا يصل إلى حد التمثيل. ولهذا قال: كما في قول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طبعا هذه الآية قاعدة في هذا الباب. ففي قوله ليس كمثله شيء، الشطر الأول رد للتشبيه والتمثيل، أيضا لاحظ استعمل المصطلحين لأنه يوجد في كتبهم، يكون التمثيل في كل الصفات والتشبيه في بعضها، فهو رد للتشبيه والتمثيل، وكذلك رد لأي شيء؟ التكييف، لأن الله ليس كمثل شيء، ولهذا الذي يكيف الصفات لا يمكن أن يكيفها إلا وقد شاهد الصفة أو المثيل، وهذا متعدد. وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، ويشمل أيضا التحريف، لأن التعطيل أوسع من التحريف، التعطيل أوسع من التحريف، والإلحاد أيضا يشمل الجميع، الذي هو الميل بها عما أراد الله تبارك وتعالى. إذن هذه طريقة السلف، وتمتاز باعتمادها على الكتاب والسنة، تمتاز بأن الإثبات من غير تمثيل، والنهي من غير الإثبات من غير تمثيل، والتنزيه من غير تعطيل، النفي مجمل والإثبات مفصل، وجمع الله بينهما في آية واحدة. فلو كان الإثبات يلزم منه التمثيل لما جمع الله بينهما في نفس الآية، ولو كان التنزيه يلزم منه التعطيل لما ذكر الله في نفس الآية وهو السميع البصير، فدل على أنه لا تعارض بين الإثبات والنفي. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. نعم، لما ذكر الأصل في هذا الباب وطريقة السلف وميزات طريقة السلف، ذكر قاعدة تتعلق بطريقة الرسل في الإثبات والنفي وتحقيق الإثبات والنفي. قال: والله سبحانه وتعالى قد بعث رسله، فكلهم جاءوا بدين واحد، بعقيدة واحدة، فكل الرسل جاءوا بعقيدة واحدة ودين واحد كما سيبينه إن شاء الله في الأصل الثاني، بإثبات مفصل. لأن الآن ذكر ضوابط للإثبات وضوابط للنفي الذي ذكره في القاعدة الأولى، بإثبات مفصل ونفي مجمل، وهذه حقيقة التوحيد، وأبلغ في الثناء على الرب تبارك وتعالى. إذا كان ذكر المحامد على جهة التفصيل فهو أبلغ في تعظيم الرب وتمجيده والثناء عليه، والنفي على جهة الإجمال، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. وإلا قد يأتي أحيانا النفي مجمل كما في قوله ولله المثل الأعلى، لكن من حيث الغالب والقاعدة أن الإثبات مفصل كما في آية الشورى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. النفي مجمل والإثبات مفصل، ونفي مجمل كما في الآية. أيضا قد يأتي النفي مفصل عند الرد على شبهة، مثل نفي السنة، نفي النوم، ونفي اللغوب، ونفي الولد، إذا كان في مقام الرد على شبهة. وإلا الأصل والقاعدة أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل. هذه طريقة الرسل. قال: فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل كما هو ظاهر في الشواهد التي سيذكرها، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. ثم ذكر الشواهد على طريقة الرسل بالإثبات المفصل والنفي المجمل. ابتدأها بالنفي المجمل. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا؟ أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها؟ نعم، هذا هو الشاهد الأول في النفي المجمل، قوله تبارك وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ الشاهد سميا، والسمي هو المثيل والمسامي والند والنظير، وهذا نفي مجمل، وهذا نفي مجمل. قال أهل اللغة: هل تعلم له سمية؟ أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساويا يسامي. وقال: وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا وشبيه أو شبيها. ماذا تستفيد من قول ابن عباس أو شبيها؟ أنه يطلق شبيه. نعم، إطلاق لفظ التشبيه، لأنه قال مثيلا أو شبيها. فهذا الأثر الذي ذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال: وقال رحمه الله: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، الشاهد في سورة الإخلاص قوله: كفوا أحد، هذا نفي مجمل، نفي مجمل. لكن قبلها جاء نفي مفصل: لم يلد ولم يولد، في معرض الرد على من نسب الله الولد. ويلاحظ هنا أيضا أنه الآيات التي فيها النفي لا تبتدئ بالنفي مباشرة، وإنما تجد قبلها ثناء. ولهذا في أول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتجد أن الآيات التي فيها النفي لا تبتدئ بالنفي، وإنما تجد قبلها ثناء على الله تبارك وتعالى على جهة التفصيل. أيضا الآية من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو ماذا؟ كما تقدم، هو النظير والمثيل. فهذا كله من باب النفي المجمل. نعم، قال رحمه الله: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم، أيضا الآية التي بعدها وهي قوله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الشاهد هنا التنزيه، سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم ذكر بعد ذلك حجج عقلية لإبطال شبه هؤلاء المنحرفين. ذكر الشبه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني خرقوا، ابتدعوا واخترعوا له عز وجل واعتقدوا. ثم ذكر الحجة العقلية بأنه عز وجل بديع السماوات والأرض. ولهذا القرآن يستخدم الحجج العقلية والحجج الفطرية، كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا الآية التي بعدها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وهذا نفي مجمل، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، وقال تعالى: فاستفتهم علي ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. لاحظوا في هذه الآية السابعة في أدلة الإثبات المجمل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، وهذا ممتنع عقلا، فاستخدم الدليل العقلي وهو الامتناع العقلي في حق الرب تبارك وتعالى. المتأمل في الشبهة التي أوردها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم باعتراضات كثيرة. اعترضوا عليه بأنه ساحر وأنه كاهن، أما ما يتعلق باعتراضهم على الصفات فهذا لم يرد، مما يدل على أن إثبات الصفات هو أمر فطري وأمر عقلي. فهم مع جاهليتهم ومع اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنهم اعترضوا على الصفات، لأن إثبات الصفات هو أمر فطري وأمر عقلي. الشاهد قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تنزيه عام، ولهذا عقب على هذه الآية ببيان وجه الاستدلال منها: فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين، ولهذا وأشار بأن هذه طريقة الرسل لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك الذي هو الكذب، الإفك الكذب في الأخبار والظن والذي هو تكذيب للأوامر. ثم حمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. بعد أن انتهى من أدلة النفي المجمل انتقل إلى أدلة الإثبات المفصل لهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. نعم، وهذه الآيات ظاهرة في إثبات الصفات للرب تبارك وتعالى والأسماء على جهة التفصيل، ولا نقف عندها لوضوح الدلالة فيها، وهو ذكرها شواهد على الإثبات المفصل. وتلاحظ هؤلاء الأئمة إذا ذكروا أدلة الشرع يطيلون في سرد الأدلة ولا يقصدون بذلك الحصر. نعم. قال رحمه الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نعم، أيضا تلاحظ ينوع بالأدلة، ينوع في الأدلة التي فيها الإثبات المفصل للرب تبارك وتعالى. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. أيضا نعم، هذه الأدلة فيها إثبات. طبعا نحن لا نريد أن نقف هنا عند كل صفة ونبين معنى الصفة ويعني ما تتضمنه من معاني، لأن ليس هذا هو المقصود. أحيانا بعض الشراح يعني يتوسع في هذا فيخرج عن المقصود من الكتاب. المقصود من الكتاب هو ذكر ماذا؟ القواعد والأصول في باب إثبات الأسماء والصفات، وليس المقصود هو التفصيل في كل صفة من الصفات. لو توسع الشراح في كل صفة لتضخم الكتاب ولا خرج عن المقصود. فالمصنف هنا هو يذكر الشواهد على الإثبات المفصل، وكل صفة من هذه الصفات تحتاج الحقيقة إلى شرح، لكن ليس هذا هو موطنه بهذا الكتاب. نعم. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، بعد أن ذكر الشواهد على هذه القاعدة في الإثبات في النفي المجمل والإثبات المفصل ذكر إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، إذن هو لم يقصد هنا الاستقصاء والحصر، هذا فيه صعوبة، ذكر إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث. قد يقول قائل ما ذكر الأحاديث ولا حديث ذكره، هو أشار يعني إشارة إلى أنه ما ثبت في الآيات كذلك في الأحاديث، ففيها إثبات مفصل وفيها نفي مجمل. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة، يعني يشترط في الحديث الصحة حتى يستدل به في أبواب الاعتقاد وفي غيره أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أسماء الرب والصفات، أيضا ذكر باب الأسماء والصفات، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته، في إثبات ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته، وهذه من الألفاظ التي يستخدمها أهل العلم وإن كان وردت وذلك في ذات الإله، لكنها من العبارات التي تستخدم عند أهل العلم وهي اعتبار عبارة سائغة وجائزة على وجه التفصيل في الإثبات وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، لكن سيأتي أيضا أن هذا النفي ليس نفيا محض، لاحظ التسلسل، القاعدة ثم ينتقل الإثبات مجمل والنفي مفصل، ثم سيأتي أن هذا النفي ليس نفيا محض. ولهذا أنا أطلب من الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في هذه الأكاديمية أن يضبطوا هذه القواعد ويستخلصوا هذه القواعد التي شيخ الإسلام يسردها كالبحر، فتحتاج إلى استخلاص هذه القواعد التي يعيدها بين فينة وأخرى على وجه التفصيل وإثبات وحدانية بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فالمهتدي من هداه الله ووفقه إلى طريقة الكتاب وطريقة السنة التي هي طريقة سلف الأمة وهي التي طريقة الرسل. قال فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، وبهذه الأصول توزن أعمال الناس وأفعال الناس ومناهج الناس، بهذه الأصول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، بهذه الأصول توزن الأقوال والعقائد والمناهج والأعمال. نعم، قد يتفق معك أحيانا في الاحتجاج بالقرآن، قد يتفق معك في الاحتجاج بالسنة، ولكن ليس على طريقة سلف الأمة ولا على طريقة الرسل في الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذن نخلص من هذا أن هذه هي طريقة الرسل وهي طريقة السلف، الإثبات المفصل والنفي المجمل. أصولهم في الإثبات، أولا هذا الإثبات معتمد على الوحي، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هذا الإثبات مفصل وهو أبلغ في الثناء على ربي تبارك وتعالى. وثالثا أن هذا الإثبات بلا تمثيل، ولهذا يقول له صفات تليق به، مجيء يليق به، نزول يليق به، وهكذا يقال في سائر الصفات. رابعا أن الإثبات يدل على التنزيه، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أصولهم في النبي، أولا أن هذا النبي متلقى من الوحي، فلا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون. فإذا النفي مبني على ماذا؟ على الوحي، مستمد على الوحي. ثانيا أن هذا النفي نفي مجمل كما هي طريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة سلف الأمة وطريقة الرسل. وثالثا أن هذا النفي يتضمن إثبات ضده من صفات الكمال، ليس نفيا محضا. فهذه أصولهم في الإثبات، وهذه أصولهم في النفي، وهذه طريقة سلف الأمة وهي طريقة الرسل. وجعل هذه المقدمة تأصيل لتحقيق الإثبات في باب الأسماء والصفات، وهذا التأصيل سيستفيد منه في الرد على من خالف هذه الطريقة. ولهذا ماذا قال بعد ذلك؟ وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، فبعد أن ذكر طريقة من هداهم الله وهي طريقة الرسل وطريقة السلف في هذا الباب وهو تأصيل ومدخل، انتقل بعد ذلك إلى طرائق المخالفين، ومن هنا سيبدأ في نقاش من ضل في هذا الباب والشبه ومن خاض فيه بالباطل تارات بعد هذه المقدمة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين. وإياكم ويا الأخوة المستمعين والمستمعات. الله لكم. هذا أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.